لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في صلاة النافلة، أي التي يتطوع بها الإنسان يطلب الأجر ويرغب في المثوبة ويحرص على المغنم، وهي غير واجبة، وإنما تطوع يتطوع بها يطلب خيرها وفضلها. وذكرنا منها الصلاة السنن الراتبة، ومنها النوافل غير الراتبة، ومنها صلاة الضحى، وهو موضوعنا الآن بوقت صلاة الضحى. فذكرنا أن الرواتب عشر، نقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، يعني بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا قلنا بأنها 12 ركعة، نقول 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وأما النوافل غير الرواتب فعددها 20 ركعة، 4 قبل الظهر و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء. هذه النوافل. ثم ذكرنا ما يتعلق بصلاة الضحى، لأنها ركعتان أو 4 أو 6 أو 8، وإذا أمكن أن يصليها ركعتين ركعتين ويسلم فهو أولى وأتم وأكمل، وذلك لكثرة الفعل من ركوب من سلام وتشهد وقيام وغير ذلك. وإذا صلاها بسلام واحد، يعني سرد 8 الركعات بسلام واحد، جاز ذلك. وقد روت لنا أم هانة رضي الله عنها هذا وذاك، روت أنه صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام بسلام واحد، وروت أنه صلاهما ركعتين ركعتين. فإذا صلاهما الإنسان ركعتين ركعتين وسلم فهذا هو الأولى. وإذا سرد 8 أو سرد 6 أو سرد 4 جاز ذلك، وإنما على الإنسان أن يحرص عليها، يعني على ركعتي الضحى، وليس في ركعة، لا، ركعتي الضحى ركعتي. ويروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني بأن أوتر قبل أن أنام، أوتر قبل أن أنام، والوتر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه. وأوصاني بثلاثة أيام من كل شهر، وإذا كانت أيام البيض فهو أولى وأتم وأكمل. وأوصاني بركعتي الضحى، فداوم عليهما أبو هريرة رضي الله عنه، يعني داوم على الوتر وداوم على صيام 3 أيام من كل شهر، وداوم على ركعتي الضحى، وذلك حيث أوصاه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث. والوقت المحدد لصلاة الضحى طويل، فيمكن للإنسان أن يؤديها حسب ظروفه وحسب إمكانياته وحسب ما يحلو له أو يتسع له. وقتها من طلوع الشمس، هذا موضوعنا الآن، من طلوع الشمس وارتفاعها، يعني لو قلنا إن الشمس الآن تطلع 55 دقيقة فيكون يناسب أن يصليها 6.5 دقائق، 6.10 دقائق، 6.12 دقيقة، كل هذا مناسب. من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى الزوال، كل هذا يصلح أو كله وقت لصلاة الظهر. لكن إذا أمكن الإنسان، إذا كان الإنسان صاحب عمل مثلا ويريد أن يرتبط بعمله وأراد أن يخرج الساعة الثامنة، فيحسن أن يودع بيته بصلاة الظهر. وإذا كان يتسنى له أن يصليها في مكتبه، فيحسن له أن يستقبل العمل في المكتب بصلاة الظهر. وإذا لم يتيسر له ذلك إلا الساعة 11 أو الساعة 12، يعني قبل الظهر بثلث ساعة أو 10، كل ذلك وقت مناسب لصلاة الظهر. وأفضل وقت حينما يعني صلاة الأوابين، يعني قبل الزوال إذا أمكن، قبل الزوال أو إذا صلى الإنسان بعد شروق الشمس وارتفاعها فذلك جائز. فالشريعة فيها اليسر وفيها السهولة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. كثير من الإخوة يقول: أعرف أن ركعتي الفجر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، فلم يدعها عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا، حتى وهو مسافر يصلي سنة الفجر ركعتين. يقول: لو أتيت المسجد، لو أتيت المسجد وقد أقيمت الصلاة، ما العمل؟ لو دخل في صلاة النافلة أو دخل في صلاة الراتبة فيكون قد أتى محظورا، لأنه ورد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب يقول ما العمل؟ متى أصلي سنة الفجر؟ نقول: إذا كان لديك متسع من الوقت وتستطيع أن تصليها بعد شروق الشمس فهذا هو الأولى والأتم والأكمل والأفضل. وإذا كان الإنسان لديه ارتباط بعد صلاة الفجر بحيث أنه يبدأ في دوامه ولا يتسنى له أن يصلي أثناء الدوام ويبدأ الدوام بعد صلاة الفجر، نقول: إذا سلم الإمام من صلاة الفجر فيمكنك أن تؤدي السنة، أي سنة الراتبة التي قبل الفجر، تؤديها قضاء. إن تيسر وسهل عليك وكان دوامك لا يدعي إلا الساعة 7:30 أو 8 أو نحو من ذلك، فتصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني تصليها الساعة 6:30، الساعة 7:15، الساعة 7، الساعة 6:15، كل هذا وقت مناسب لأن الشمس قد شرقت وارتفعت. وإذا كان لا، الإنسان بعد الصلاة يبدأ في الدوام ولا يتسنى له أن يصلي، ودوامه من الأهمية لمكان ما أن يكون في مراقبة أجهزة، وإما أن يكون في حراسة، وإما أن يكون في أمر مهم يتعلق بالأمة، فيصليها ولو قبل أن تشرق الشمس، يصليها بعد الفريضة. وصلاة الضحى إما ركعتين وأقل شيء، يعني ما في ركعة، لا ركعتين. الركعة يمكن للإنسان أن يوتر بها، الوتر أقله ركعة وأكثر، والكمال وأدنى الكمال 3، والكمال 11 ركعة، هذا بالنسبة للوتر. وأما ركعتي الضحى فليس هناك ركعة، وإنما ركعتين أو 4 أو 6 أو 8، وإما أن يصليها بسلام واحد يسردها وهذا جائز، وإما أن يصليها ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين وهذا هو الأولى. وقد نقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمر الأول والأمر الثاني، نقلت لنا ذلك أم هانئ حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ووقتها أي صلاة الدهاء من خروج وقت النهي. من خروج وقت النهي، ووقت النهي ينتهي بطلوع الشمس وارتفاعها. عن وقت النهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها. فمثلا نقول لو قلنا صلاة الفجر الآن حين نصلي نقول 5 إلى 10 دقائق، فمن الانتهاء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها يعني إلى 6.5 دقائق أو 6.7 دقائق، هذا نسميه وقت نهي. فلا يصلي الإنسان وقت النهي إلا ذوات الأسباب. ذوات الأسباب تصلى في أي وقت سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. ومن ذلك أيها الأحباب أن الآن لو جلست بعد العصر في ناحية من نواحي الحرم أقرأ كتاب الله وأهلل وأكبر وأستغفر الله وأسبح الله وأمجده، هل يسوغ لي أن أقوم وأصلي ركعتين؟ لا، لأن هذا وقت نهي. إذا جلست بعد صلاة العصر في أي مكان من في المسجد في الحرم ليس لي أن أقوم لأتنفس. لكن لو صليت العصر ثم ذهبت إلى المطار وقفت 7 أشواط، بعد 7 أصلي ركعتين خلف المقام سنة الطواف، ونقول هذه سنة الطواف وهي من ذوات الأسباب. إنسان آخر صلى الفجر في الحرم أو في أي مسجد وجلس في المسجد فليس له أن يقوم ليتنفل بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. لكن لو وجد سبب فإنه يصلي ولو كان الوقت وقت نهي. بمعنى لو كان في الحرم وطاف فإنه يصلي سنة الطواف. لو خرج إلى مسجد آخر ودخله 5:30 يريد أن يحضر درسا أو يسمع موعظة أو يتلو كتاب الله مع زملائه فإنه يصلي ركعتين لأنها تسمى أو لأنها من ذوات الأسباب. أي ارتفاع الشمس قيدر لهدي قال الله. وارتفاع الشمس يعني قدر روم يحصل ب10 دقائق 12 دقيقة لحديث قال الله ابن آدم: اركع 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. نعم. رواه 5 إلا ابن ماجه. إلى قبيل الزوال يعني يبدا وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، يعني قبل الزوال 2 أو 3 دقائق، والزوال الآن يمكن نقول 12 و20 دقيقة أو 24 دقيقة بالحدود. فهذا كله من الساعة 6:10 إلى 12، يعني كل 6 ساعات كل صالحة لأن يصلي الإنسان فيها صلاة الضحى. أي إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس. وأفضله أفضل الأوقات، يعني ما دام الوقت 6 ساعات أو في حدودنا كل 5 ساعات على حسب قصر النهار وطوله، أفضل الوقت هو قبيل الزوال حينما تشتد الحرارة حينما ترمض الفصال. نعم. وأفضله أي وقت صلاة الضحى إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمز الفصال. ترمو الفصال، الفصيل هو ولد الناقة، وترمز يعني تصيبه الرمضاء وهي يعني حرارة الأرض. هذا أما مثلا أول النهار ما في رمضة، وآخر يعني بعد الزوال يبدأ البراد، يبدأ شوي شوي. لكن حين ترمض الفصال يعني حينما يقرب الزوال، هذا هو أشد الأوقات حرارة. فيقول عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصيل هو ولد الناقة. ومن ذلك رمضان، الشهر العظيم سمي رمضان، وذلك لأنه شديد الحرارة. نعم. رواه مسلم. وتسن صلاة الاستخارة. الآن انتهينا أيها الأحباب من صلاة التراويح وصلاة التهجد والوتر وصلاة الضحى. عندنا الآن صلاة تسمى بصلاة الاستخارة. الإنسان يريد يقدم على عمل، لكن ما يدري العمل هذا في خير ولا ما فيه، هل في مصلحة ولا ما في مصلحة، هل في نفع ولا في ضرر، ما العمل؟ يلجع إلى الله بصلاة الاستخارة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم صحابته دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. أنا الآن بدا لي مثلا أنا في المشرق أو المغرب، بدا لي أن أؤدي الفريضة، والفريضة ركن من أركان الإسلام، فاستخير الله عز وجل، هل الوقت ملائم؟ هل يلائمني؟ هل يلائم أسرتي؟ أم في ذلك ضرر عليهم؟ أم في ذلك ضرر علي؟ أردت أشتري بيت، ما أدري البيت هذا هل يكون سببا في سعادتي وراحتي أو يكون سببا في شقائي ولحوق الديون. أردت أن أتزوج، ما أدري هذه المرة هل فيها خير وبركة أم تكون سببا في التعاسة والشقاء. فلذلك أمر الإنسان أن يلجأ إلى ربه في جميع أموره، ومن ذلك أن نصلي صلاة الاستخارة، نصلي ركعتين، ثم بعد ذلك قبل أن يسلم يدعو، أو بعد أن يسلم يدعو، ورد يكون الدعاء قبل السلام أو بعد السلام. ومن الدعاء أن يقول اللهم إن كان هذا الأمر، ويسمي إن كان شراء السيارة، إن كان شراء البيت، إن كان السفر إلى كذا، إن كان مواصلة الدراسة، إن كان الالتحاق بالوظيفة، إن كان الزواج، إن كان البيع، إن كان كذا وكذا، إن كان خيرا لي، ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي، فيسره وتحله وأعني على قضاء. وإن كان فيه ضرر علي في ديني أو دنياي فاعصمني منه واقبنيه واجعل الخير لي أينما كان. ثم بعد ذلك إذا انتهى الإنسان يستشير من يثق به، يستشير من يثق به إذا كان عنده عقل ولديه رأي ومعرفة، إذا كان عنده أم ولديها فطنة ودراية، إذا كان لديه صديق، إذا كان لديه زميل، إذا كان لديه شيخ يسأله. فإن أشاروا عليه بالإقدام أقدم، وإن أشاروا عليه بالإحجام أحجم. أولا يصلي ويتضرع إلى الله ويدعوه بإلحاح أن يجعل له الخير، وأن يهيئ له الرشاد، وأن يدله على سبيل النجاح والفلاح. فإذا كان هذا الأمر خيرا أعانه عليه، وإذا كان فيه ضرر صرفه عنه وأبعده. وصلاة الاستخارة أيها الأحباب مهمة جدا، وكثير منا قد يقدم على الأعمال الكبيرة، قد يقدم على الأعمال الطائلة، قد يقدم على أعمال قد تكون سببا في راحته أو تعاسته، في سعادته أو شقائه، ولكن ينبغي له قبل أن يقدم على العمل أن يصلي صلاة الاستخارة ويتوب. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم صحابته دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير. ولو في خير، يعني الحج نعرف أنه ركن من أركان الإسلام، ولا يصح إسلام المرء إذا كان مستطيعا قادرا إلا بأدائه. وقد ورد تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعلم له، وقد ورد من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهودية ولا نصرانية. والعمرة تكفر الخطايا وتجزل الأجر وتربح الإنسان في دنياه وأخرى. ومع ذلك إذا عزم الإنسان على الحج فينبغي له أن يستخير، وإذا عزم على العمرة فينبغي له أن يستخير، لأن الاستخارة تدله على الخير وترشده إلى الصلاح وتأخذ بيده إلى الفلاح وتكون سببا في إنارة طريقه إلى ما يرتاح له ويهدأ له باله ويطمئن إليه خاطره. كحج وعمرة ويبادل به أي لخير بعدها، يعني بعد الاستخارة إن وجد ما يرغب يبادل. أي الاستخارة لحديث كذلك الزواج. كذلك الزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبطر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. فإذا أراد أن يتزوج استخار الله، هل يتقدم للبيت الفلاني أم للبيت الفلاني، هل يتقدم للمرأة الفلانية أم للمرأة الفلانية، وعليه أن يجعل نصب عينيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليك بذات الدين تربت يداك. لحديث جابر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الاستخارة في الأمور كلها، في شراء، في بيع، في زراعة، في مشروع صناعة، في سفر، في طلب علم، في الالتحاق بوظيفة، في زواج إلى آخر. في الأمور كلها يستخير الإنسان. اللهم دلني على الخير. فالإنسان يعني يهيئ الله له الخير والفلاح والصلاح والنجاح وراحة البال واطمئنان الخاطر إلى آخر إذا دعا. يقول: إذا هم أهلكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. من غير الفريضة، الفريضة لا، الفريضة هي مثلا نقول المغرب، العشاء، الظهر، الفجر، الظهر، العصر. لا، صلاة الاستخارة غير الفريضة. ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وإذا لم يتيسر له هذا الدعاء يدعو بأي شيء يعرض له، يعني لو قال: اللهم يسر، إذا كان هذا الأمر خيرا فيسره، وإذا كان ضررا فامنعني منه واصمني منه واجعل لي الخير أينما كان. يعني إذا أمكن أن يأتي بهذا الدعاء فحسن، وإلا فيدعو بأي دعاء يتضرع به إلى الله عز وجل ويحتوي على هذا الموضوع. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. تعلم حقيقة هذا الأمر وأنا لا أعلم. أنا قد أقدم ويكون في ضرر علي، قد أقدم على شراء البيت فيحملني السيول، قد أقدم على بيع البيت فلا أجد مكانا أسكن فيه، قد أقدم على الزواج فتكون سببا في شقائي وقلة راحتي وعدم اطمئناني، قد أقدم على الطلاق مثلا وهذه المرأة خيرة وفيها الخير ويهب الله لي منها ذرية صالحة. فإذا أراد الإنسان زواجا أو طلاقا أو بيعا أو شراعا أو مشروعا فعليه أن يلجأ إلى ربه بدعاء الاستخارة. وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاصي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي فيسره لي. نعم. ثم بارك لي فيه. فيسره ثم اجعل البركة فيه. يسر لي الزواج واجعل البركة في الزوجة. يسر لي البيت واجعل البركة في البيت. يسر لي شراء السيارة واجعل فيها البركة، لا تسبب لي ضررا ولا حادثا ولا مضرة لأحد. نعم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاسي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه. أبعده عني وأبعدني عنه. نعم. واخذر لي الخير حيث كان. لي الخير أينما كان في غيري. يعني هذه الزوجة أبعدها عني وهيئ لي زوجة أخرى. هذه الدار اصرفني عنها وهيئ لي دارا أخرى. هذه المزرعة أبعدني عنها وهيئ لي مزرعة غيرها، وهكذا. نعم. ثم أرجني عنه. نعم. ثم أرجني به ويسمي حاجته. ويسمي حاجته. وش معنى ويسمي حاجته يا بني؟ وش معنى ويسمي حاجته؟ حاجته إذا كان الزواج. يقول اللهم إن كان هذا الزواج أو الزواج بفلانة. إذا كان البيع، اللهم إن كان هذا بيع الدار، شراء الدار، السيارة، الوظيفة، السفر، الانتقال، يسميه. يسميه. والله عز وجل يعلم السر وأخفى. أخرجه البخاري والترمذي وفيه ثم رجني به. ثم رضني بما قدرت لي، بما وهبت لي، بما أعطيت لي، بما هيأت لي، بما يسرت لي. يعني على كل عشان أكون راضي، ما في خاطري لعمة أنتقل من موضوع إلى موضوع، ما تكون نفسي متعلقة بالموضوع الأول. رضني به. نعم. وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى. عندنا الآن انتهينا من صلاة الاستخارة. عندنا صلاة نسميها صلاة الحاجة. الإنسان مريض ويحتاج إلى الشفاء. الإنسان فقير ويحتاج إلى الغناء. الإنسان لم يرزق ولد ويحتاج إلى ذرية صالحة. الإنسان له حاجة عند زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، وتوقف عمرو أو زيد أو بكر أو خالد عن يعرف. فالإنسان يصلي ويدعو الله أن يهيئ له وأن يؤثر له هذا الأمر، وتسمى هذه بصلاة الحاجة. هذا للمعاملة مثلا عند أحد الدوائر متعقدة، وكل ما أجل الموظف يقول لي بكرة بعده ما أمكن، ما غير ممكن كذا. ما العمل؟ ألجأ إلى الله أن يهيئ لي من أمري رشدا، وأن يسخر هذا الإنسان لينهي لي مهمته. أنا أريد مبلغ من إنسان، أريد منه 1000 ريال، أريد كل يا ابن الحلال، أنا محتاج وأريد المبلغ الذي لدي قرض لك دائما. من الصعب علي أن أشتكي، ومن الصعب علي أن أتريس لي بحاجة. ما العمل؟ أصلي لله عز وجل وأدعو الله أن يلهمه أن يسدد الدين وأن يكتفي بما في ذمته. هذه تسمى صلاة الحاجة، صلاة الحاجة. نعم. وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي. يعني إذا كان الإنسان محتاج لله أو محتاج لآدمي يصلي لله، ما يصلي للآدمي، يصلي لله ويدعو الله أن يلهم هذا الآدمي ليقضي حاجتك. نعم. لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه مرفوعا، من كانت له حاجة إلى الله عز وجل أو إلى أحد من بني آدم فليتودأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى. يثني على الله ويصلي على نبيه. نعم. وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا إله إلا الله العليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. وتسن صلاة التوبة. الآن موضوع صلاة أخرى، تسمى بصلاة التوبة، أذنب الإنسان وندم على ما حصل، فعليه أن يصلي لله عز وجل لأجل أن يعلن توبته ويقول اللهم إني تبت إليك. والله يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة صادقة. ومن لوازم التوبة النصوح أن يقلع الإنسان عن الذنب، الإنسان غير معصوم، أي منا يقع في الذنب سواء كان بقصد أو بدون قصد. ما العمل؟ جعل الإسلام لذلك ما يجلوه ويزيل أثره ويكفر ذلته ويعفو عن خطيئته، وذلك بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أظلته راحلته بأرض ثلاث، عليها طعام وعليها حوائج وعليها كذا إلى آخر، وهو في أرض ثلاث ما في لا طريق